يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه قال: قال الشيخ علي رحمه الله دائما في النفقة قال: وسقطت إن أكلت معه ولها الامتناع أو منعت الوطأ أو الاستمتاع أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها. وسقطت نفقتها إن أكلت معه، إذا كان هي مقدرينها بالشهر والله بالأسبوع والله بالعام والله هذا فيها بنعمت، وإذا كرهت تأكل معك ما العادة عند ذرك المرأة تأكل لنا ويبيتها مع الراجل ما يدلها لنا فقال يقدرها لما تأكل معك إذا أكلت معه تسقط مدبول طالبوش بنفقة أخرى. وسقطت إن أكلت معه ولو كانت مقررة والكسوة كالنفقة كان يكسيها، فإذا كساها معه فليس لها غيرها ولها الامتناع من الأكل معه. فعند الحق يقول ما نفقش معك غير لي أنا النفقة تعي أعطيها بشهريا والله أسبوعيا والله ما نفقش معك، لها الامتناع من الأكل معه وتطلب فرضها أو الأعيان لتأكل وحدها أو منعت زوجها الوطأ أو الاستمتاع بدونه فتسقط نفقتها. إذا كان من امتنعت هي من زوجها من الوطأ والاستمتاع تسقط النفقة، معندهاش لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع، تسقط نفقتها عنه كما إذا كان نشازت وغضبت وراحت وما حبش تسقط نفقتها حتى ترجع، فتسقط نفقتها عنه في اليوم الذي منعته فيه من ذلك، والقول قولها بعدم المنع عند التنازع أو خرجت من محل طاعته. خرجت من محل طاعته بلا إذن، خرجت من الدار لما تشافه ولم يقدر عليها على ردها لنفسها أو رسوله أو حاكم ينصب، أي ولم يقدر على منعها ابتداء جاءت غضبانة وجاءت خارجة يردها، إذا ما قدرش يردها تسقط النفقة. فإن قدر بأن خرجت وهو حاضر قادر على منعها لم تسقط، لأنه كخروجها بإذنه إن لم تحمل. إذا تسقط النفقة إذا خرجت شرط، إذا كان بيجب الحمل، إذا كانت بالحمل تبقى النفقة جارية حتى ونشازت حتى خرجت إلى أن، فإن كانت حاملا لم تسقط لأن النفقة حينئذ للحمل، وكذا الرجعية طلق طلق شيء النفقة بدمته لأن الرجعية كالزوجية لا تسقط نفقتها مطلقا إن لم تحمل منها. أو بانت بخلعين، إذا كان طلقها طلق بين والله هي خلعته تسقط النفقة. يقول لو باتت إذا طلق طلاق بت فتسقط نفقتها، أي إن لن تحمل، فإن حملت فلها النفقة كما أشار. قال رحمه الله: ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله. ولها يعني باين لطلقها طلاق باين عندها نفقة الحمل وعندها الكسوة إذا ظهر الحمل، اللي يظهر الحمل هو عليه النفقة، أي إذا طلقت في أول الحمل فلها كسوة إلى آخر الحمل على عادتها ولو بقيت بعدها وضع الحمل. قال: وفي الأشهر قيمة ملابها. ولها في الأشهر للحمل، أي إذا أبانها بعد مضي أشهر من حملها فلا حمل الكسوة قيمة من بها من الأشهر البقية، فيقوم ما يصير لتلك الأشهر من الكسوة لو كسيت في أول الحمل فتعطى تلك القيمة دراهم. رحمه الله. واستمر إن مات، واستمر المسكن للحامل الباين، هي طلقها طلاق باين وهي حامل استمر السكنة عندها سكنة، إن مات زوج قبل وضعها تبقى لأنه حق تعلق بذمة المطلق فلا يسقطه الموت سواء كان المسكن له أم لا، نقد كلاءه أم لا. وللبائن غير الحامل، وللبائن غير الحامل لانقضاء العدة، والأجر فيهما من رأس المال، بخلاف الرجعية والتي في العصمة فلا يستمر لها المسكن إن مات إلا إذا كان له المسكن، إذا كان له أو نقد كلاءه كما مر. وتسقط كسوة والنفقة لكون الحمل صار وارثا، ينفق عليه من ميراثه. والحاصل أن الكسوة والنفقة يسقطان للجميع بالموت، ويستمر المسكن في البين مطلقا، وفي التي في العصمة والرجعية إن كان المسكن له أو نقد كلاءه. قال رحمه الله: لا إن ماتت وردت النفقة كذف الشاش الحمل. لا إن ماتت المطلقة فلا شيء لورثتها في كلا إلا المسكن، مات ما هي ماتت لا خلاص تخرج، ما يبقاش الحق للورثة يقولوا احنا، فلا شيء لورثتها في كلا المسكن. وردت النفقة، ترد النفقة والورثة الأولى قراءة بناء المفعول يشمل خمسة صور: موتوه إذا مات ترد النفقة، وإذا مات يرد النفقة لعنه، وهي فيهما إما في العصمة له أو رجعية، وإما بائنة وهي حامل أو يكون كل منهما حيا، ولكن يطلقها بعد قبض النفقة طلاقا بائنا وهي غير حامل. كان في شاش الحمل، هي قالت راني بالحمل ولا طلقها وقالت راني بالحمل، هذا لا يعطيها النفقة، لا يعطيها بالنفقة، من بعد الحمل هذا كنفش ما كان لا حمل ولا غير النفقة، فترد نفقته جميعها من أول الحمل لوقت الانفشاش، بخلاف التي قبلها فمن يوم الموت، وكذلك كسوته ولو بدا اشهر سواء انفق عليه بعد ظهوره ام لا. قال: لا الكسوه بعد اشهر. لا كسوه اذا كان كساها وقبضتها وهي في العصمه ومات احد الزوجين، ما نقولهاش رد الكسوه هذه بعد مضي أشهر على لبستها من قبضها، فلا ترد هي ولا ورثتها منها شيئا. ومثل الموت الطلاق البين بعد أشهر، بعد أشهر ما تردش الكسوة فلا تردها، ومفهوم أشهر ردها بعد شهرين، ماتت بعد شهرين ولم يتزوجها لا أقل، وهو كذلك. قال رحمه الله: بخلاف موت الولد فيرجع بكسوته وإن خلقة وإن كانت مرضعة فلها نفقة الرضاع أيضا. بخلاف موت الولد المحظون، إذا مات الولد المحظون إذا قبضت حاضنته كسوته لمدة مستقبلة فمات الولد اللي ترضع فيه بالأجرة، فيرجع الآن بكسوته عليها، وكذا ما بقي من نفقته تردها، وإن كانت خلقة ولو كانت كمبالية تردها ذاك الكسوة اللي بقت بعد موته. وإن كانت البائنة الحامل مرضعة فلها نفقة الرضاعة، يعني طلق طلاق بائن ما ترضع لهش ابنه حتى هو ابنها، ترضع لهش ابنه إلا بالأجرة، أي أجرته أيضا زيادة على نفقة الحمل، ينفق عليها نفقة الحمل وكيسين كذلك ينفق عليها، لأن البائن لا يرضع عليها، فإن رضعت فلها أجرة الرضاع، وكان الأولى أن يقدم هذا عند قوله سابقا ولها نفقة الحمل، فتحصل أن للبائن الحامل إذا كانت مرضعة لها نفقة الحمل ونفقة الرضاع مع المسكن والكسوة حقوق كاملة. قال رحمه الله: ولا نفقة بدعواها بل بظهور الحمل وحركته فتجب من أوله. هي مطلقة وقلت قدخوا عن فقري رني بالحمل، لا نفقة لها بدعواها الحمل حتى يظهر، يظهر الحمل ويتحرك، وهو يتحرك في أربعة أشهر، في أربعة أشهر ينفق عليها، فتجب لها النفقة بظهور والحركة من أوله، من أول أي من حين الطلاق، فهات وحاسب بما مضى قبل الظهور من وقت الطلاق، وليس هذا مكرر مع قوله آنفا ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله، أن ذاك الكلام على وجوبه، وهذا بيان للوقت الذي يقرر لها فيه النفقة وتستحقها فيه، مع بيان أنها تحاسب بما مضى. قال رحمه الله: ولا نفقة لحمل ملاعنة وأمة. ولا نفقة على ملاعن إذا لعنها، ولا الحمل ما هو شلية خلاص أنثى ما عندها نفقة، لا لا هو لا الحمل، يعني الحمل أنثى لعدم لحوقه ولها السكنة، السكنة عندها لأنها محبوسة بسببه، هو اللي لها تسبب في اللعان هو اللعنة، ولحمل أمة على أبيه المطلق، بل هي على سيدها لأن الحمل ملكه والملك مقدم على الأبوة. قال: ولا على عبد إلا الرجعية. أي ولا نفقة على عبد لحمل مطلقته، هو عبد هذاك رح نزوج بها واحد، رح نزوج بها ولا على عبد، وهي كانت هنا النفقة تكون على الملك ما تكونش على الزوج، لأن الحمل هذاك راه رايح يكون للسيد ماهوش للزوج. ولا نفقة على عبد لحمله مطلقته والبائن، فإن عتق الزوج، لا عتق الزوج وهي عتق الزوج وهي حامل وجبت عليه من يوم عتقه أصبح حر، إن كانت حرة فقد أشار الله صلى الله عليه وسلم لي: ولا نفقة لحمل ملاعنتين إلا الأمة الرجعية، فتجب النفقة على زوجها الحر. قال رحمه الله: وسقطت بالعسر لا إن حبست أو حبست. وسقطت النفقة على الزوج بالعسر، هو رغم الزوج ولكن العسر خلاص ما عندوش المال ما لقاش منين ينفقها، تسقط النفقة على زوج الله المعشر بعد ربيعها، ما تقولوش خلصني في المدة اللي فاتت تعني عسر، لا، ولا ترجع عليه الزوجة بها بعد يسريه، ومعنى سقطت أنها لا تلزمه فيما مضى ولا مطالبة لها بها ما دام معسرا، ودام معسرا وش طالب فيها ما عندوش، لا إن حبست سمزينت هي داروها في السجن بسبب دين عليها والله شيء والله في دين، فلا تسقط لأن شيء غلطها هي تدفع الحبس، فبقى النفقة على الزوج، لأن منعه من الاستمتاع والنفقة هي في مقابلة الاستمتاع، ولكن يدفع الحبس موش بيدها ليس من جهتها، أو حبست هي هل أصح لأن نرعه من الاستمتاع ليس من جهتها أو حبست أو حبست هي في دين حبست في دين المجهول لا حبست هي في دين لها عليه هو إسالة في دين لها هو يسمو ذهب الحبس على بل إسالة الدين حبي صدية في دين الله عليه الاحتمال أن يكون معه مال حبي صدية في دين الله عليه الاحتمال أن يكون معه مال وأخفاه عنه فيكون متمكنا من الاستمتاع سمعنا الطمس منه واللي راح أحبسه فيكون متمكنا من الاستمتاع بإذنه بأدائه لها هي اللي رأت مش هي اللي حبسته هي حبسته حبست هي التي حبست حبس زوجها هي حبسته هي في دين لها عليه احتمال أن يكون معه مال وأخفاه عنها صحيح كان عنده المال وحبسته ضم ما عندهش حق فيكون متمكنا من الاستمتاع بأدائه لها وأحرى لو حبسه عينها لم تسقط ولو الحبس تبقى النفقة في دمته تبقى النفقة ثم قال رحمه الله أو حجة الفرضة ولها نفقة وإن رتقى أو حجة الفرضة ولو بغير إذنه كتطوع بإذنه هنا لأن النفقة إذا حجت الفرض وقعد شهر ولا شهرين يتصرف الأرواح ترجع عليه ولو بغير إذنه كتطوع بإذنه والله راح حجة الفرض النفيلة نفق عليه ولها نفقة حضر يعني تعرف الجريك المصروف يكون على حسب الحضر لم تنقص نفقة الصبا عنها وإلا لم يكن لها سواها ولو كانت مقررة وإن رتقى وإن كانت الزوجة رتقى يعني من نوع من الاستمتاع عندها الرتق يقدرش يستمتع بها يقدرش الوطن تبقى النفقة عليه ونحوها من كل ذات عيب يمنع الوطن إن دخل بها عالما وراه راضي تبقى النفقة مستمرة عليه أو راضية باستمتاعه بها بما دون الفرج تبقى النفقة في ذمته قال رحمه الله وإن أعسر بعد يسر فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم وإن أسر الزوج في زمان بعد يسر ولم ينفق زمن اليسر فالماضي زمن اليسر هو الذي في ذمته تطالبه به إذا أسر هو كان موسر وما انفقش عليها ومن بعد أصبح معسر أطالبه بال الوقت اللي كان مسر طلبوا بالنفقة إذا إساء فإلا وإن لم يفرضه عليها حكم ولا يسقط العسر إلا زمنه خاصة فلا ينعطف السقوط في زمن العسر على ما تجمد في زمن اليسر رحمه الله ورجعت بما أنفقت عليه غير صرف وإن معسرا ورجعت الزوجة عليه بما أنفقت عليه حال كونه غير سلف هي أنفقت على نفسها حال كونه غير سلف بالنسبة إليه وإلى زمن الإنفاق إلا أن تقصد به الصلة فلا ترجع هي الزوجة إذا أنفقت عليه على زوجها حال كونه غير سلف من بعد ما تقول وش خلصني فقط عليك ما قصد الصدقة والمعروف بالنسبة إليه، وإن لزم النفاق إلا أن تقصد به الصلة، إذا تقصد به الصلة فلا ترجع، وإذا ما قصد الصلة فلا تخلص. وإن كان مؤشرا حال الإنفاق عليه هي نفقة عليه وما عنده ويرى تصرفا عنها، وإن كان مؤشرا حال الإنفاق عليه قال كمنفق على أجنبي إلا للصلة، كمنفق على كبير أجنبي، واحد أجنبي وراح تنفق عليه، تنفق عليه هنا من بعد تقدر ترجع، ترجع عليه ولو كان أنفقتك شهر والله شهرين والله وانا أنفق فيك خلصني، فإن لو يرجع عليه بما أنفق غير سلف، وإن كان معسرا ولو كان يكون معسر أنفق عليه من بعد يخلصه، إلا لسلة، إلا إذا كان أنفق عليه هذاك الأشهر قاصد بها الصلة وقاصد بها المعروف فلا رجوع، وهو محمول على عدم الصلة، وهو محمول على عدم الصلة، إذا كان قال أنا مرجع ما قصديش أنا أصيله أنا أعطقته وخلصني يصدق. وذكر بعض الأشياخ أن الأصل في إنفاقها على زوجها الصلة حتى يظهر خلافها، مدى من فقط إليه هذا دليل على الصلة، وفي الإنفاق على الأجنبي عكس ذلك يخلص، وهو متجه القول لمدعي الإنفاق بيمين. قال رحمه الله وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع، ورجع المنفق على الصغير، واحد أنفق على صبي صغير يرجع عليه، إن كان حين الإنفاق له مال، الصبي هذاك عنده مال وكان ينفق عليه، أما يقدر يرجع المال تاع الصبي ويأخذ منه، له مال إذا كان عنده مال، أو آب المسر علمه المنفق عارف اللي راه عنده مال وينفق فيه وحلف أنه أنفق ليرجع، إلا أن يكون أشهد بها فلا يمين. فإن لم يكن الولد مال حين الإنفاق كان ما عندوش الولد هنا هو وأنفقه، أنا ما يقدرش يرجع الولد، ولو تجدد له مال بعده، وكذا إذا لم يحلف، ويشترط في الرجوع أيضا أن يبقى ذلك المال لوقت الرجوع، فإن ضاع وتجدد غيره لم يرجع، وأن لا يكون نقدا يتيسر الصغير الإنفاق منه بأن يكون عرضا أو نقدا يأسر الوصول إليه. قال رحمه الله ولها الفسق إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية وإن عبدين، ولها للزوجة الفسخ بطلقة رجعية، حتى طلق الحاكم المعسر يعتبر رجعي ما يعتبرش بعيد، ولها للزوجة الفسخ بطلقة رجعية إن عجز، عجز ما يقدر شيء ينفق، أما رفعت الأمر للحاكم الحاكم يطلق عليه، يطلق عليه طلاق رجعي ثلاثة شهور هذوك إذا كسوا جبر بيقدر يرجع، إن عجز زوجها عن نفقة حاضرة ومثلها كسوة حاضرة مش كل غائبة، إذا كانت سالوها نفقة في الأشهر الماضية طلق سعيه طلق عليه إذا كان حاضر، ومثلها كسوة ولها أن تبقى معه تحب تصبر تبقى ما تبقى عند الشر هذا كل الأراء والفساد يحب تصبر ما ليش، ومثل الحاضرة المستقبلة إذا أراد سفرا جراح مسافر خلي لها نفقة، قال ما عندي الشهر أنا مسافر ما عندي شرع يطلق عليه، لا ماضية المال اللي تسالوا أشهر في الماضي شرع ما يطلق عليه، لسيرورتها دينا في ذمته إن كان حرين بل وإن كان عبدين أو أحدهما. قال رحمه الله لا إن علمت فقره وأنه من السؤال الطائفين بالأبواب إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع. فإن علمت عند العقد بقره عافة فقير ورضات به وتزوجت به فليس لها الفسق ولو أيسر بعد ثم أسر، أو علمت عند العقد أنه من السؤال طائفين يطلب ورضات به وتزوجت به، هو طالبين بالعبوة ومن بعد طلق عليه، إلا أن يتركه إذا علمت فقره أو علمت أنه من السؤال هنا ما إلى ما يطلق شيء، إلا كان إذا ملعاته يطلب وترك الطلب يعني تقدر ترفع عليه القضية وتطلق، إلا أن يتركه السؤال فلها الفسق، وهذا مستند بالثانية يقوله أو يشتهر بالعطاء من عدن ليس يطوله ولكن قطع العطاء وينقطع مستند في تفاش إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع يطلق عليه. وإذا أرادت الفسق ورفعت للحاكم بالنفقة والكسوة أو الطلاق، هو رأى معشر فرفعت أمر على الحاكم، الحاكم يأمره فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره ببينة، كل شيء ببينة والله صدقها بالركبة مكسفة أو تصديقها بالنفقة أو الكسوة إن شكت عدمها أو الطلاق يقول شيء ببينة والله يطلق عليه، أي يلزمه أحد الأمرين بأن يقول له إما أن تنفق أنفقها ولا طلق، إلا تلوم بالاجتهاد وزيد إن مرض أو سجن، وإن بأن أثبت عسره ابتداء ما عنده شاء الله غالب أو بعد الأمر بالطلاق تلوم يعني يصبرونه وينتظروه أن تصبر له بالاجتهاد، لكن هذا الاسبوع مش مجيب لكن هذا الشهر بما يراه الحاكم من غير تحديد بيومين او اكثر بلك شما يعني يكون اي طلق شديد يتلوم ينتظره وزيد في مدة التلوم ان مريض هما يتلوموا وينتظروا وخروا فاذا به زاد مرض ولا سجينة زاد سجن هذا يثبت عنه لا في زمان إثباته فيزاد بقدر ما يرجى له شيء بلك يبقى بلك يطلقه مسجد، وإذا رجع يبقى من المرض وخلاصه من السجن عن قرب وإلا طلق عليه. قال ثم طلق وإن غائبا أو كما ظن مثلا يحكم بعامين ولا ثلاثة وتحب ترفع أمر القاضي يطلق عليه وما خليش النفقة والله ما يتخاف على نفسها من زينة يطلق عليه الحكم. ثم بدتله مطلقة وإن كان الذي ثبت عسره وتلقم له غائبا كان لم يوجد عنده ما يقابل النفقة وتلوه من الغائب محله إذا لم يعلم موضعه أو كانت غيبته على 10 أيام، وأما قريب الغيب فإنه يعذر إليه. قال وجد ما يمسك الحياة لا يقدر على القوت، إذا كان وجد الزوج ما يمسك الحياة قدر ما يقوتها فيطلق شيء فيمسك الحياة خاصة فيطلق عليه إلا صبر لها، قال لك يطلق عليه أيده وش تبقى إذا كان الحياة برقين مثل ما تجي يطلق عليه ما يمسك الحياة خاصة فيطلق عليه إذ لا صبر لها عادة على مثل ذلك. لا يقدر على القوت، لا يقدر على القوت، قوت يعني تشبع عنده يشبعها فعندهاش الحق تجيب لها يعني الكندليات ولا اللحم والله كذا عليه لا كامل ولو نفاشين نأكل الشعير والله الخبز والله الضرع والله أو خبز بغير إذان أرقش عليه. قال وما يوالي العورة وإن غنية. وكذلك في الكسوة إذا جاب لها ما يوالي العورة يسطر العورة ما يطلقش عليه. أي جميع بدنها ولو من الخشن أو الصوف أو دون ما يلبسه فقراء ذلك المحل فلا يطلق عليه. وإن غنية ولو كانت تكون هي غنية هي غنية تصل دير الأمور الكماليات. وإن غنية وما مر من أنه يرعى حالهما في النفقة فهو من فروع القدرة على ما يفرض وهذا من فروع العجز الموجب للفسف. قال وله الرجعة إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها. وله الرجعة في المدخول بها وطلق عليه الحاكم ورام العدة وفي أثناء العدة جاب ربي إن وجد أو وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها عادة لا دونه فليس له الرجعة بل لا تصح. قال ولها النفقة فيها وإن لم ترجع وطلبه عند سفره بنفقة المستقبل أو يقيم لها كفيلة. ولها للمطلقة لعدم النفقة النفقة فيها المطلقة لعدم النفقة بسبب النفقة ما عنده شيء وشبه أو طلق عليها القاضي وراها في العدة لها النفقة فيها في العدة إذا وجد يسارا يخلصها وإن لم يرتجع طلق طلاق رجع لها النفقة حتى هو لم طلق عليه لأجل الإنسان وإن لم يرتجع لأنها كالزوجة ولها طلبه أي مطالبته عند قصد سفره في نفقة المستقبل ولم يسافر الطالب يقول له خليني نفقة المستقبل إلى قدومه ليدفعها لها معجلة أو يقيم لها كفيلا لكن لها واحد اللي يقوم بها يدفعها لها على حسب ما كان الزوج يدفعها لها. قال وفرض لها في مال الغائب وديعته ودينه. وفرض الإنفاق لها بحكم الحاكم أو جماعة المسلمين عند أدمه في مال زوجها في مال زوجها الغائب وفي وديعته عنده مال خلاه لا القاضي يحكم باللي تخلص من هلك المال والله عنده ودايع عند الناس أعطوا لها التي أودعها الناس وفي دينه الذي على الناس والله راه يسد ديون الناس وخلها هكذاك تأخذ من ديون هذيك اللي عند الناس. قال وأقامت البينة على المنكر بعد حلفها باستحقاقها. وأقامت البينة على المنكر للدين تقوم تجيب البينات ويعطيك يخلى لك زوجي راه يسألك كذا وكذا عظيم جيب البينة على المنكر للدين أو الوديعة وتحلف مع الشهد إذا جبت واحد بعد حلفها متعلق وليه فرض في بال الغائب وما بعده أن يفرض لها بما ذكر بعد أن تحلف باستحقاقها بأنها تستحق على زوجها الغائب النفقة وأنه لم يترك لها مالا ولا أقام لها وكيلا بذلك. رحمه الله ولا يؤخذ منها بها كفيل وهو على حجته إذا قدم. ولا يؤخذ منها من الزوجة بها بسبب النفقة التي أخذتها إلا الغائب كفيل وهو على حجته إذا قدم في سفره في السفر يحكي وشو قال وشو وادعى مسقطا قال ودينا خليت لا نفقة أنا أعطيتها من الدين تاعي والله أنا أعطيتها من الوديعة والله أنا اجب البينة وهو على حجته القديمة من سفره ودعا مسقطا فإن أثبته رجع عليها. قال لك النفقة والستين هذه. قال وبيعت داره بعد ثبوت ملكه وأنها لم تخرج عن ملكه في علمه حتى الظهر يبيعوها وراح مسافر وخلها بلا نفقة إن لم يكن له مال غيرها تباع الدار هذه تبيعها القاهرة جماعة المسلمين ولو احتاج إليها لسكناه بعد ثبوت ملكه لها وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم إلى الآن وليس لهم أن يشهدوا على القضاء إذ لا يمكنهم ذلك ثم بعد ثبوت ملكه لها تشهد بينة بالحجازة قطوف بالدار داخلا وخارجا سواء كانت هي التي شهدت بالملك أو غيرها قائلة لمن يوجهه القاضي معها ممن يعرف من العقار وتجدده بحدوده والواحد كافي والاثنان أولى هذا الذي حزناه عليك هي الدار التي شهد بملكها للغائب ليشمل صورتين شهادة بملكها وشهادة غيرهم به. قال وإن تنازعا في عسره في غيبته اعتبر حال قدومه وإن تنازعا الزوجان بعد قدومه من سفره تنازعوا بعد جمال السفر من سفره في عسره ويسره في حال غيبته فقال لها كنت حال غيبتي معسرا إذا كان معسر أو ما توجبش عليه النفقة لا نفقة علي وقالت له بل كنت موسرا هنا نعتبر اعتبر حال قدومه اذا كان حال قدومه كان لباس فيعمل عليه ان جهل حال خروجه فان قدم معسرا قدم والو هنا نعتبره باللي كان في الغياب كان معسر وتسقط النفقة عليها فإن قدم معسرا فالقول قوله بيمينه بصحيح له وإلا فقولها بيمينها فإن علم حال خروجه عمل عليه حتى يتبين خلافه ونفقة الأبوين والأولاد في هذا كالزوجة. قال وفي إرسالها لها فالقول قولها إن رفعت من يومئذ لحاكم إذا تنازع بعد قدومه وقال له دين أخسرت لك النفقة فيها عند السفر فالقول قولها بيمين تحلف بالليل بعد لي ما شفت حين رفعت امرها في غيبته للحكم من يومئذ متعلق بها لا برفعه اي فالقول قولها من يوم الرفع راحت الاشتكات وقالت وخلى ليش لحاكم لها من يوم سفره فان القول قوله من يوم السفر قبل الرفع. قال لا لعدول وجيران وإلا فقوله لا إن رفعت لعدول قالت بالشهود وقالت بالله ما خليش والله الجيران شهدت مع تيسر الحاكم والحاكم موجود ويا راح ندير شهود وجيران فلا يقبل قولها وإلا بأن لم ترفع أصلا أو رفعت لا لحاكم مع تيسر الرفع له فقولوه فالقوق الزوج فالإرصاد بيمينه وهذا في من في العصمة وأما المطلقة ونرجعهم فالقوق قبلها مطلقا. قال كالحاضر وحلف لقد قبضتها لا بعثتها كالحاضر يدعي أنه كان ينفق الحاضر ودعى باللي كان ينفق أو يدفع ذلك في زمنه وهي نفرت قالت ما كانش يدفع لي فالقول له بيمين اتفاقا والكسوة في ذلك كله كالنفقة وحيث كان القول قوله غائبا أو حاضرا حلف لقد قبضتها أو قبضتها منه في الحاضر أو من رسوله في الغائب ويعتمد في حلفه على كتابها ونحوه لا يحلف لها لقد بعثتها. الشيء بعثتها دون العرش الاحتمال عدم الوصول وهو الأصل عدم الوصول. قال وفيما فرضه فقوله إن أشبه وإلا فقولها إن أشبهت وإلا ابتدأ الفرض وفي حلف مدعي الأشبه تأويلا. وإن تنازع في قدر ما فرضه الحاكم لها وعسل الحاكم وراح الحاكم هذا أو مات أو نسي الحاكم ما فرضه لها اختله زوج أبوك فرض لها كذا ويدل الفرضية فقوله إن أشبه القول وقول الزوج إذا كان يشبه يحسب العرف والشرع إن أشبه أشبهت هي أم لا وإلا يشبه قولها إن أشبهت فقولها إن أشبهت وإلا تشبه هي أيضا ما بعرفش القمر ابتدأ الفرض يبدأ الفرض من جديد يبدأ يدير لها نفقة لما يستقبل واللي يقولها نفقة النذر في الماضي وفي حال في مدعي الأشبه منهما تأويلان الراجح الحليف. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.